أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في باب الأذان وذكرنا فضل الأذان وبعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ من فصل جديد، وهو فصل: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر، ولا طفل، ولا مجنون، لأنه من غير أهل العبادات. هذا الفصل بداية لشروط صحة الأذان. أول شرط من شروط صحة الأذان أن يكون من مسلم، الأذان أن يكون من مسلم عاقل، لأن الأذان عبادة كالصلاة، ولا تصح إلا من أهل القرب والعبادات، فلا تصح إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر. يعني مفهوم إن هو لا يصح من مسلم يبقى لا يصح من كافر. ولا طفل ولا مجنون، الاثنين دولت عكس العاقل، الطفل والمجنون، وهناك الطفل المميز سيأتي حكمه إن شاء الله في فصل قريب. ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة، يبقى برضو من شروط صحة الأذان أن يكون من ذكر، مسلم عاقل ذكر. ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسنا من أهل ذلك. وهناك دليل على أن النساء لسنا من أهل رفع الصوت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا ناب الإمام شيئا في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، دل ذلك على أن النساء لسنا من أهل رفع الصوت، لأنهن لو كنا من أهل رفع الصوت لقال يسبح الرجال والنساء، والنساء تقول سبحان الله وهو ذكر. فأخذ من هذا الحديث قاعدة عامة أن النساء يستحب لهن إذا كنا في مجمع من الرجال أن يخفضن أصواتهن، يعني في التلبية، إذا قالت المرأة لبيك اللهم لبيك تخفض صوتها بقدر ما تسمع نفسها، أما الرجل يستحب له رفع الصوت. وكذلك في كل الأذكار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يصفق. فأخذ العلماء منها ومنهم الأئمة الأربعة، ونقل ابن قدامة في المغني أنه لا خلاف في هذه المسألة، أنه لا يشرع للنساء الأذان ولا الإقامة، لا يشرع لهن ذلك. واستدل بحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني أن امرأة كانت اسمها أم ورقة، كانت امرأة من النساء الفضليات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها مؤذن ويقيم لها وتأم أهل دارها، فكان يأتي مؤذن لها يؤذن وينتظر برهة من الزمن ثم يقيم ويترك الصلاة معها ويذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنا من أهل الأذان لأذن امرأة من وسط أهل دارها، الدار اللي هو الحي، يتجمع نساء الحي وتصلي بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء في بيت إحداهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لها مؤذن يؤذن وبعدين يقيم ويروح مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هنا أنه لو شرع ذلك لأذن إحدى النساء. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهو قول الأئمة الأربعة، ونقل ابن قدامة في المغني أنه لا خلاف في أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة. هنا لا يشرع، هنا ذكر المؤلف كلمة لا يشرع، وكلمة لا يشرع كلمة فيها تجاوز حكمي، تجاوز حكمي بمعناها أنه لم يأخذ حكم الأحكام الخمسة، مكروه ولا محرم، فلا يشرع يدور بين الكراهة والتحريم. ولكن المذهب على الكراهة، المذهب على أن النساء لو أذننا وأقمنا يكره لهن ذلك. ولا يصح منهن، يكره ولا يصح، يعني يكره الفعل، وإن فعلت لا يصح، من باب أنه لو كانت المرأة هي الوحيدة التي أذنت في البلد لا يقبل منها. ماشي؟ مش احنا قلنا أنه حكم فرض كفاية؟ فكلمة لا يصح منها أنه لو قام به فرض الكفاية لسقط، لم يصح، يعني لم يسقط فرض الكفاية. أما لو قلنا أنه سنة، كلمة لا يصح يعني غيره، يعني هي لا تأثم ولا الرجال يأثموا، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، ولسنا من أهل ذلك. ولا الخنثى المشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلا. الخنثى المشكل دائما حكمه في التشديد، يعني هو لا أنثى ولا رجل، فيجي في أحكام الأنثى ويأخذ أحكام الأنثى، وفي أحكام الرجل يأخذ أحكام الرجل، وفي الميراث يأخذ نص راجل ونص أنثى، ثلاث أرباع، مش بدل واحد، يعني الرجل واحد والمرأة نصف، لا هو بياخد نصف الرجل ونصف المرأة، ثلاث أرباع. والخنثى المشكل هو الشخص الذي له عضوان ذكر وأنثى، ويبول من العضوين، والبول يستوي في العضوين، لا يبول من مخرج أخرج أكثر من مخرج، ده الخنثى المشكل، ده نادر. غيره يضاف إلى الرجال أو النساء، يعني لو كان له مخرجان، مخرج بول للذكر وللأنثى، ويبول من الذكر ولا يبول من الأنثى، يأخذ حكم الذكر، إن بل من الأنثى ولا لم يبل من الذكر أخذ حكم الأنثى. أما لو بل من الاثنين والبول يكون مستوي، معناه إن هو يبول من الذكر كما يبول من مخرج الأنثى. أما لو بل من مخرج الذكر كثيرا ويبول من مخرج الأنثى بسيط، يأخذ حكم الذكر. يبقى إذن الخنثى المشكل هو الخنثى والذي فيه مخرجان، مخرج للذكور ومخرج للإناث، ويبول حكمه بالبول من الاثنين ويستويان. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان، دي مسألة تانية، إن لو واحد فاسق أذن هل يصح أذانه؟ أو صبي عاقل اللي هو المميز أذن هل يصح أذانه؟ دي مسألة ممكن تحصل كثيرا، خصوصا في المساجد المهملة التي لا يوجد لها مؤذن راتب ولا إمام راتب. صبي من الصبيان أذن الأذان ففتح الصوت وأذن، هل أذانه يصح أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم. والفاسق ورجل يرتكب معاصي ظاهرة، فهل هذا الرجل لو أذن يصح أذانه أم لا؟ فيه وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات، ذكر مشروع ويصح منهم الذكر، لو أن الفاسق ذكر الله صح ذكره، لو أن الصبي العاقل ذكر الله صح ذكره، فكان من كأنه من باب الأذكار. والثاني لا يصح، وهذا هو المذهب، لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. قال والله إحنا هننزل منزلة الخبر والشهادة، الخبر لا يصح خبر الفاسق، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهو هنا جاء فاسق بهذا النبأ فلا يقبل منه، فمعنى ذلك أنه لا يصح على الرواية الأخرى. والمرداوي بيقول إن هما مش وجهين، هما روايتين، وده خلاف يعني مش هيؤثر في المسألة، إنما يؤثر في نقل مذهب. الحنابلة قال طريقة ابن قدامة إنه وجهين، الشيخ الإسلام تيمية يرى أن هما روايتين، وقال المرداوي أنه صوب طريقة شيخ الإسلام تيمية وقال إنها روايتين، يعني الإمام أحمد نص عليهما، أو أحدهما منصوصة والأخرى مخرجة، على حسب حال الروايات. أما وجهين يعني الإمام أحمد ما ذكرهاش أصلا وذكرت عند أصحاب الإمام أحمد. والراجح من هذه المسألة أنه يصح أذان الفاسق ويصح أذان الصبي العاقل، خصوصا في هذا الزمن أنه ينتشر الأذان فيعلم صدقه من انتشار الأذان. يعني الصبي أو الفاسق إذا أذن وسط الناس فأذانه مقبول لأنه وافقه غيره وتواتر هذا الأذان عن غيره. في الأذان الملحن وجهان، الملحن اللي هو بألحان فيه تطريب وتغني، فيه وجهين، في فرق بين مسألتين، الأذان الملحن والأذان الملحون فيه لحن، اللحن يعني خطأ، أما الملحن يعني على الألحان، فهو فيه وجهين، هو يقصد التغني بالأذان، هذه المسألة التغني بالأذان. قال في المجموع: ويكره التمطيط وهو التمديد يمد صوته بالأذان، ويكره التغني وهو التطريب. يبقى دي مسألة التطريب في الأذان. مسألة التطريب في الأذان أو التغني في الأذان مسألة انتشرت كثيرا في هذا الزمن، ولكن الفقهاء اختلفوا في حكم هل يتغنى بالأذان أم يذكره بصوت مرتفع كالصارخ دون تغني ولا تطريب. فيه وجهين، أحدهما يصح وده المذهب أنه صحيح، ولكن يصح مع الكراهة. المذهب يقول صحيح ولكن يكره التطريب والتغني في الأذان. وعموما التغني في الأذان بعض العلماء أنكروه وقالوا أنها من البدع الحديثة، من البدع الحديثة. وسأذكر أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان حصل مع موقف أخذ العلماء منه أنه مكروه، أذكره دلوقتي إن شاء الله. يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره. والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب يعني يتغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. حديث رواه الدارقطني، وحديث فيه ضعف، ضعفه الحافظ، وقال ابن حبان ليس بهذا الحديث أصل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن روى عبد الرزاق حديث في السلسلة الصحيحة صحيح الألباني، وروى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان قال: سمعت يحيى البكاء قال: رأيت ابن عمر يسعى بين الصفا والمروة ومعه ناس، فجاء رجل طويل اللحية فقال: يا أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله. فقال ابن عمر: لكني أبغضك في الله. فكأن أصحاب ابن عمر لاموه وكلموه في ذلك، فقال: إنه يبغي في أذانه ويأخذ عليه أجرا. يبغي في أذانه، فسرها بعض العلماء على أنه كان يتغنى في الأذان ويأخذ على أذانه أجرا، فكان ابن عمر بغضه في ذلك. فهذا الأثر يصح أن يكون أثر يستدل به للكراهة، ولكن حديث ابن عباس حديث ضعيف. فدي مسألة الأذان الملحن أو المطرب. وبالمناسبة التطريب أو التغني أو الألحان أو المقامات كلها أنواع واحدة. المقامات سبع أنواع، هما كثيرة، ولكن السبع أنواع هم الأنواع التي تدخل تحت القرآن أو الأذان أو غير ذلك. سبع أنواع من الألحان لخصت في قول صنع بسحر: الصاد للصبا، النون للنهواند، العين للعجم، الباء البيات، السين سيكة، الحاء الحجاز، الراء الايه سحر، الراء هنفتكرها ان شاء الله. السبع ألحان يدخل تحتها أي لحن من ألحان القرآن أو غيره. الإنسان ساعات يقصد هذا اللحن ويخل بالتجويد عشانه، وده اللي الفقهاء ذكروا أنه يحرم أو يدور الحكم فيه بين الحرمة والكراهة. أما إذا قرأ الإنسان على سجيته سيدخل تحت هذه الأصناف السبعة دون قصده، لأن دي أصناف غنائية أو تغني، حنجرة، الحنجرة هي اللي بتخرجها، فلا بد أن يدخل تحتها. فهو التلحين الأذان حتى لو ذكره بدون لحن، ولكنه يقصد هنا أنه لا يدخل تحت هذه الألحان السبعة. الرست الأخيرة، الراء لكلمة الرست، الرست اللحن السابع وهو الرست. فالألحان السبعة أو الأذان الملحن الذي يدخل تحت ويخرج عن الألحان السبعة ويذكرها بدون هذا اللحن. وفي أذان الجنب وجهان، حكم الجنب الذي يؤذن يصح، ده المذهب وده الراجح، أنه يصح أذان الجنب لأنه ذكر من الأذكار، لأنه أحد الحدثين فلم يمنع صحته كالحدث الأصغر. والثاني لا يصح لأنه ذكر مشروع للصلاة يتقدمها أشبه الخطبة. يبقى هنا المسألة أن أذان الجنب صحيح ولا لا، المذهب على أنه صح. الرواية الثانية أو الوجه الآخر قاسه على خطبة الجمعة، لا صح خطبة الجنب. ولكن حتى لو قلنا بالصحة هناك مسألة تجتذب هذه المسألة بقوة، وهو أن الأذان يكون في المسجد، ومكث المسجد ومكث الجنب في المسجد محرم لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فمكث الجنب في المسجد يحرم. فالحنابلة قالوا أن احنا بنتكلم عن مسألة مجردة دون دخولها في مسألة أخرى، فعمليا الجنب كيف يؤذن؟ الحنابلة عندهم مخرج وهو أن يتوضأ ويؤذن، وده مسألة هل يجوز للجنب أن يمكث بوضوء في مسجد أم لا فيها خلاف، والجمهور على منعه، والحنابلة على صحة هذا الأمر، والأمر موقوف على حديث أثر، وهذا الأثر لو صح حسنه الشيخ الألباني لو صح لصحت هذه المسألة، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون وكانوا يتوضؤون، فهذا الأثر لو صح وهو حسن أنه يجوز للرجل أن يمكث في المسجد وهو جنب بشرط أن يتوضأ. فهذه المسألة أخذ منها الحنابلة أنه ممكن يتوضأ ويؤذن، بدون غسل ويؤذن، بس لا يجوز له أن يصلي إلا إذا اغتسل، كأن واحد جنب والمسجد مقفول وهو جار المسجد وهو مع المفتاح، وبعدين المسجد مش هيتفتح فنزل فتح وتوضأ وأذن وطلع اغتسل ورجع بقى صلي، هل يصح ولا لا؟ عند الحنابلة يصح، وكده خرج من المسألة خالص. ولكن الجمهور يمنع مكثه في المسجد بسبب أنه الوضوء لا يؤثر في الجنابة، والراجح أنه يجوز له أن يتوضأ ويؤذن ويخرج يغتسل ويأتي للصلاة، لأن الوضوء يجوز للجنب إذا أراد أن يمكث ولو حتى الزمن القليل بتاع الأذان. الأذان ما بيخدش 3 دقائق مثلا أو دقيقتين وشوية، يبقى يأذن بسرعة شوية، فهذه المسألة ممكن تميل إلى العبور أكثر منها إلى المكث في المسجد، إلا أنه لم يقصد العبور في المسجد. فصل. ويستحب للمؤذن أن يكون أمينا. أمينا المسألة دي الفقهاء قالوا أنه يستحب، لأن المؤذنين كانوا زمان إذا أراد أن يؤذن صعد على منارة أو صعد على سطح بيت، كما كان بلال يفعل، كان يخرج، هناك امرأة من الأنصار كانت أعلى بيت في المدينة، فكان يصعد على سطح البيت ويؤذن من عليه، فأخذ العلماء أنه يستحب للمؤذن أن يؤذن على شيء مرتفع. طب حيكون أمين بمعنى أنه يغض البصر عن البيوت، لأنه إذا ارتفع حيكشف البيوت اللي تحته، يغض البصر عن البيوت ويكون أمينا في الوقت، أن الأذان يكون يعني إيه لا يؤذن إلا إذا تيقن دخول الوقت، لأنه مؤتمن على الأوقات، ومؤتمن أيضا على العورات، أنه ينظر إلى العورات. المسألة دلوقتي ما عدتش لها في واقعنا المعاصر لها صدع قوي، لأن المؤذن غالبا يؤذن داخل المسجد والميكروفونات هي اللي بتبقى على المنارة فتؤدي الغلط. إنما أمانة المؤذن تكون في الحفاظ على الوقت، وإنه يعني مثلا بعض المساجد بتبقى الساعة مأخرة 5 دقائق وتيجي تلاقي المؤذن هو ملوش دعوة، الوقت جاء بالضبط على ساعته أو ساعة المسجد يوم جاي مأذن. هذا الرجل ليس أمينا على أوقات الناس، لأنه إذا كان أمين على أوقات الناس أول شيء يحافظ عليها هي الإيه؟ المواقيت، يضبط ساعته، يضبط ساعة المسجد، يتحرى ضبط الساعة جيدا بحيث أنه هو اللي هيعتمد عليها، إنما تبقاش الساعة مأخرة أو مقدمة وهو إيه مصر على أنه يؤذن قبل الناس أو بعد الناس، يقول الناس دي غلطانة وأنا ساعتي اللي صح. في دلوقتي برامج بتضبط الساعة، ساعات دولية على الساعة العالمية، تضبط الساعات على الإنترنت مثلا في ساعة، وفي ساعة على المواقع الاتصالات والمواقع التليفونات المحمول بتبعت لها رسالة تبعت لك المقاط منضبط تضبط ساعتك عليها، يبقى أنت تضبط الأذان على الساعة المنضبطة بحيث أنك تلازم ضبط الوقت. الحاجة الثانية أنه هو يشوف المدينة اللي هو فيها، المواقيت اللي في المدينة اللي هو فيها تختلف عن المواقيت الأخرى، لابد أن يضبطها على المدينة، المدن بتختلف مواقيتها عن المواقيت الأخرى. وساعات بيبقى فيه نظام عام للمحافظات الكبرى، والمحافظات الصغرى ليس لها مواقيت زي كفر الشيخ كده، فهو برضو الآن ولله الحمد مواقيت كل قرية موجودة على الإنترنت ومتوفرة. يعني كفر الشيخ ديت لما تيجي تبحث عن مواقيتها تلاقي كفر الشيخ لها ميقات، سيدي سالم لها ميقات، البرولوس له ميقات، بيا لها ميقات، دسوق وفوة له ميقات، فتجد أن الأمر بقى في دقة. فيسع المؤذن أن يبحث بجدية وسيجد إن شاء الله هذه المواقيت. إن عجز نظر إلى أقرب بلد لي، يعني مثلا واحد عجز في تسوق ان هو يشوف المواقيت، شوف اقرب بلد الى تسوق مواقيت تحتها ايه، البرولوس مثلا اقرب المواقيت وهكذا. وهذا من امانة المؤذنين ان هو يضبط اوقات الناس ومواقيته. ويستحب ان يكون صيتا، والصيت هو شديد الصوت، صوته جهوري قوي، في ناس اصواتها ضعيفة فهذا سيؤثر سلبا على الاذان، لان كلما ارتفع صوت المؤذن كلما شهد له يوم القيامة أكثر من الجمادات. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يؤذن مؤذن ولا يسمع صوت المؤذن شيء من مدر أو حجر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة. فيستحب للمؤذن أن يبذل قصارى جهده في علو صوته صيطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله ابن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. هنا فسر الحديث أندى يعني أبعد صوتا وأقوى صوتا منك. وذكرنا أن عبد الله بن زيد هو الذي رأى الأذان وبلال هو الذي أذن، فكل مؤذن يؤذن إلى يوم القيامة فهو في أذان في ميزان عبد الله ابن زيد الذي رأى هذا الأذان وذكره، وهذه من منقبته أن الله عز وجل خصه بهذه الرؤية ليرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة، وخص بلال بعلو الصوت ونداوته ليرفعه الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، كلما ارتفع الصوت كلما يكون أبلغ في إعلام الناس وهو المقصود ومن تشريع الأذان. يعني دومش معناه حلاوة الصوت؟ لا، الأندى يعني أبعد صوتا وأقوى صوتا عكس الأجش، أجش صوته تخين، الندي صوته رفيع وقوي، فهنا قال صيطا بالدليل أنه أندى صوتا منك. ولكن برضو من ضمن المستحبات أن يكون المؤذن صوته عذب وليس أجش. مثلا تلاقي واحد مثلا بيشرب دخان مثلا، الدخان بيؤثر في الصوت، تلاقي صوته أجش وقبيح، يجي أذن تجد الناس تنزعج من الأذان. الأفضل أن يكون المؤذن صوته نديا، نديا يعني صوته رفيع وقوي وليس فيه نوع من القباحة أو غير ذلك. وأن يكون عالما بالأوقات ذكرناها ليتمكن من الأذان في أوائلها أوائل الأوقات، وأن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم، إلا أن يكون معه بصير يؤذن قبله كبلال مع ابن أم مكتوم. هنا قالوا يستحب للمؤذن أن يكون بصيرا، لأنه لو كان لوحده لا يستطيع أو لن يستطيع أن ينظر في المواقيت في السماء أو في الساعات، إلا أن دلوقتي في للكفيف البصر ساعات ناطقة بيتك على الزرار تقول له الساعة بالصوت فيستعملها في معرفة المواقيت. بس مين اللي هيقول له بقى أن النتيجة فيها ساعة؟ إلا أن هو يبقى معاه جهاز عليه المواقيت وهي اللي تنبهه، فده هياخد حكم المسألة إلا أن يكون معه بصير يؤذن له. وهنقوم يقوم مقام البصير الأجهزة الحديثة من لأنها تنبه على دخول الوقت. كبلال مع ابن أم مكتوم، احنا قلنا قصة بلال أن بلال كان في صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ مؤذنين، المؤذن الأول بلال كان يؤذن وبعدها بربع ساعة يؤذن ابن أم مكتوم، ولكن كان بلال واقف مع ابن أم مكتوم ويقول له أصبحت أصبحت، فيصعد فيؤذن، فدل ذلك على أنه لا بأس أن يؤذن الأعمى ولكن إن كان معه بصير يدله على ذلك. فإن تشاح اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، يعني لو في اثنين يتشاحوا في الأذان هنجيب بينهم حكم، الحكم ده هياخد مسألة مسألة. الأمين طلعوا الاثنين أمناء صيتا كل واحد يزعق ونشوف الصوت الأعلى والأقوى والأندى، يعني صوته فيع ولكن فيه قوة. وبعدين من يكون عالما بالوقت؟ طلع واحد منهم معاه موبايل آيفون والتاني معاه موبايل اللي هو النوكيا اللي ما فيهوش حاجة دي، فنأخذ بتاع الآيفون عشان ممكن يكون أوقاته تبقى منضبطة أكثر. أمثلة يعني، أو واحد أعمى والتاني بصير. فإن تشح اثنان في الأذان قدم أكملهما في هذه الخصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لكونه أندى صوتا، وقسنا عليه باقي الخصال. فإن استويا في ذلك أقرع بينهما، هنعمل قرعة، والقرعة بتحل مشاكل كثيرة، والمسلم لابد أن يسلم أمره إلى الله، مش نعمل قرعة ويبقى زعلان برضه، لا، هذا قدر الله. ويقول أنا لو أن الله عز وجل كان الله عز وجل أراد أن يرفع قدري لمكنني من هذا الأذان، ويتهم نفسه أن الله عز وجل أبعده عن الخير بسبب شيء في نفسه فيرجع ويتوب إلى الله، وأن الله عز وجل إذا حب عبدا كان سمعه وكان بصره وكان يده ورجله ووفقه إلى كل خير وفتح له أبواب الخير. وإذا الله عز وجل إذا غضب من عبد أو سخط عليه أبعده عن كل شر عن كل خير وقربه إلى كل شر، فالإنسان لا يتهم إلا نفسه. فلو كان عايز يأذن لقى واحد تاني جاي عايز يأذن زيه وتشحه، حقه أنه هو يطلب بحقه يقول أنا أحق منك، يأتي بحكم. فرضنا أن الحكم لقى الاثنين مستويان في كل حاجة، وده معاه آيفون وده معاه آيفون، فعمل قرعة طلع واحد دون الآخر، الآخر ده هيعمل إيه؟ ما هو موقفه الشرعي؟ يستغفر الله عز وجل ويدعو لأخيه ويقول أن الله عز وجل اختارك، ولا يكون كابني آدم صح قتل أحدهم الآخر من أجل أن الله عز وجل تقبل من التقي وتركه الآخر. مفروض الموقف الشرعي من الآخر أن يستغفر ويكون تقيا، إن الله يتقبل من المتقين. أقرع بينهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. الاستهام اللي هو الاقتراع، يعملوا قرعة يعني. فدل ذلك شرعا على أنه يجوز أن يقترع بين المستويات. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد، علقه البخاري بصيغة التضعيف، والحديث ضعفه الحافظ في التعليق. قصة القادسية أنه بعد سعد بن معاذ لما فتح القادسية تشح الناس في الأذان. قدسية بلد كان يسمع عنها وأنها من بلاد فارس، وفتحها انتصار للإسلام عظيم، ومن يؤذن فيها أول من يؤذن فيها بلا شك سيكون له رضا من عند الله عز وجل، أنه أول من أدخل الأذان في هذه. الصحابة كانوا بيحبوا الدين وكانوا يحبوا أن ينشروا الدين، فكان يريد أن يكون أول مؤذن في هذه القرية من أجل أو من هذه البلد، من أجل أنه لو أذن فيها بعد ذلك يأخذ هو الحسنات ويعلم الناس الأذان، فيكون له الفضل في أن الناس تعود إليه بعد ذلك في الحسنات أنه يأخذها، وكل خير في الأذان يكون هو أول من فعله. فتشح الناس في الأذان، فماذا فعل سعد؟ جاب المستويين كلهم وعمل بينهم قرعة، فقرع لأحدهم فأذن، فدل ذلك على مشروعية القرعة. ولكن حتى لو ضاع هذا الحديث، الأثر ضعيف، الحديث اللي قبله كان صحيح وممكن يكون دليل قوي على ذلك. وعنه يعني رواية أخرى، يقدم من يرضاه الجيران، لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في التقديم. بيقول في الإنصاف: قدم في المغني قبل القرعة الأفضل في الدين والعقل، ثم يختار جيران المسجد وهو المذهب. يعني هنا رواية القرعة، ولكن المذهب هو ما ذكره في المقنع، هو قبل القرعة يقدم من هو أفضل في الدين والعقل، وبعدين إن استويا يختار من يختاره الجيران. يبقى لو استوي في كل شيء صيطا يقدم ما كان أدين وأتقى وأعقل، فإن استوي يقدم من يختاره الجيران. أهل المسجد يقولوا: والله يا أخوانا إحنا عندنا مؤذنين، من تختارون؟ يقولوا: والله نختار الاثنين، واحد أساسي والتاني راتب، أو ده لبعض الصلوات وده لبعض الصلوات، أو يقولوا فلان نرتاح لصوته أحسن من غيره. المقصود أن المذهب هنا فتح باب لابد فيه من اعتبار، ولابد فيه من رؤية قوية فيه، وهو أن من حق الجيران أن يختاروا المؤذن، وليس من حقهم أن يختاروا مؤذن ليس فيه هذه الصفات السابقة. مؤذن ما بيعرفش يؤذن بصوت أو يخطأ في اللغة العربية، ومؤذن آخر لا يلحن في الأذان. هل هنا في مدخل لاختيار الجيران؟ لا، لأن من لا يلحن في الأذان أولى من يلحن في الأذان. واحد صوته ضعيف واحد صوته قوي، يبقى هذا لا مدخل لاختيار الأذان لاختيار الجيران. أما اختيار الجيران مدخلهم إذا استوى في جميع الصفات، نبدأ نقول للناس اختاروا واحد، ونعمل قرعة في المسجد أو نعمل صندوق انتخابي إن الناس أكثر الأغلبية هي اللي تختار، ونمشي على رأي الأغلبية. طبعا أكيد المؤذن ده ليه أصحابه حبايبه هيختاروه، والمؤذن الثاني ليه أصحابه حبايبه، فهناخد بإيه؟ بالأغلب. ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له بلال وابن أم مكتوم، إذا نزل هذا طلع هذا. هنا في الأثر إذا نزل هذا طلع هذا، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل يعني سئل قال كم كان بينهما كان، فقالت عائشة رضي الله عنها كان بينهما مقدار 50 آية، تقريبا يعني ربع ساعة. فهناك في تعارض بين الروايتين، ولكن لما سئل ابن عمر كم كان بينهما قال ما كان بينهما إلا أن يصعد هذا وينزل هذا، ده من كلام ابن عمر. فقول عائشة أولى من قول ابن عمر فيها، والراجح أن ما بين الأذنين وقت. والمسألة حتى لو رجحنا أن هو ليس بينهما وقت في الأذنان هذا يصعد، فهل يجوز لنا أن نجعل وقت بين الأذنين في صلاة الفجر؟ نعم، لأن الأذان الأول شرع لمصلحة، فما دارت هذه المصلحة وتمت هذه المصلحة يؤذن. فإن كان مثلا عايزين مثلا نجعل الأذان قبل الفجر بنص ساعة أو بساعة حسب ما يتيسر. في الحرم مثلا بيعملوا الأذان الأول قبله بساعة تقريبا، ليه؟ لأن في ناس بتطوف وناس بتسعى، فيبقى عارف إن هو ما فيش قدامه غير ساعة يخلص فيها الأذان. وقبل ربع ساعة بيعملوا صوت مميز ان باقي ربع ساعه الاذان صوت خطه كده في الميكروفون او صوت معين الناس تفهمه ان باقي وقت معين على الاذان. كل هذه من المصلحه المرسله التي يمكن ان يفعلها المؤذنون لتنبيه الناس. يعني ممكن قبل الاذان الفجر بخمس دقائق المؤذن يفتح الميكروفون يخبط عليه مثلا، فجيران المسجد يعرفوا ان باقي خمس دقائق وهكذا. هذه من الامور الحسنه التي استحسنها بعض العلماء قالوا انها من المصالح المرسله، كاذان عثمان عند الزوراء يوم الجمعه. الايه؟ التثويب في الاذان الاول، الحديث ذكرناه المره اللي فاتت عن ابن ابي محذوره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يؤذن ان يثوب في الاذان الاول من الفجر. لا لا، هو المقصود من الاول انه المقصود من الاذان الاول ايه؟ تنبيه النائم. فيحسن ان يقول فيه الصلاه خير من النوم في الاذان الاول، لان هو مقصود شرع اصلا لتنبيه النائم. فمش معقول هقول للتاني الصلاه خير من النوم وهو المفروض يكون صحى ومتاهب للصلاه. فمع حديث ابو محذوره فالاثنين دولت الحكمه من مشروعيته والاذان يدل على انه الاذان الاول يعني مش الاذان قبل الاقامه. ولا يثن اكثر من هذا، يعني مؤذنين بس لا يثن اكثر من مؤذنين. لا، هو يقصد في الفجر مؤذنين وفي كل الصلوات في مسجد واحد يكون فيه مؤذنين، وممكن الاثنين يأذنوا مع بعض. وممكن ورا بعض ده ينزل ده ويطلع ده. ده مقصود في الاذاء في الاماكن الكبيره. الحرم كان ليه سبع مؤذنين على كل مناره مؤذن، وده مؤذن راتب على المناره دي يطلع يأذن فيها دي بتاعته، هو المؤذن بتاعها، وعلى كل مناره مؤذن. فده دل على يقصد هنا حتى يسمع الناس اكثر، واخد بالك؟ كأنه مسجد. انما النزول والطلوع يقصد هنا في اذان الفجر ورا بعض، انما في نفس الوقت في اذان واحد. هنا ولا يسن اكثر من هذا الا ان تدعو اليه حاجه فيجوز. تدعو اليه حاجه فيجوز، يبقى هي دي المساله اللي يجوز، ان اذا دعت اليه حاجه. لأن عثمان رضي الله عنه اتخذ أربعة مؤذنين. احنا قلنا في الحرم كان في سبع مؤذنين وكان أكثر من ذلك، دلوقتي في أكثر من ذلك بكثير، ممكن يوصلوا ل 14 مؤذن أو 18 مؤذن، والأئمة الراتبين ممكن يوصل ل 36 إمام راتب، بحيث إن هو لو يقسموها على بعض بجدول حتى لا يشق أحدهم، لأن عشان يجي يصلي في الحرم أكيد بيته مش ملاصق للحرم، بيجي من أماكن بعيدة، فيكون اسهل عليهم في اداره شان هذا الامر. فالمساله واقفه على المصلحه. هنا عثمان اتخذ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اربع مؤذنين يؤذنون حتى يسمع الناس جيدا. فصل: يستحب ان يؤذن قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فاذن، حديث متفق عليه. ان لم يؤذن في الفجر اذانين، أذن أذان واحد يثوب فيه، لأنه هو ده الأذان اللي بيوقظ النائم، ولأنه أبلغ في الإسماع. القائم أبلغ في الإسماع من الجالس، لأن القائم بيبقى متحفز، ولذلك الخطبة يسن فيها القيام. خطبة الجمعة يخطب وقائم، ليه؟ لأن هي أبلغ في التعبير وأبلغ في المشاعر، إن القائم مشاعره أصدق من الجالس، ولذلك الخطبة تكون قائمة. هنا أيضا يكون قائم لأنه أبلغ في الإسماع، إن اللي جالس بيبقى اللي قائم صوته أرفع من أو أقوى من الجالس. وإن أذن قاعدا أو راكبا في السفر جاز، ده المذهب، وده عليه قول الجمهور، إلا أن شيخ الإسلام تيمية مال إلى عدم صحة أذان القاعد، ولكن ليس هناك دليل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن. بعض العلماء فسروها مش معنى القيام الوقوف، قم فأذن يعني كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني نويتم الذهاب إلى الصلاة، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. معنى كده أن اللي بيصلي قاعد مش ما يتوضاش؟ لا، قمتم هنا ليس معناها اللفظي هو القيام الوقوف، لكن قمتم يعني ذهبتم إلى الصلاة. فبعض العلماء فسر بذلك، ولكن الصحيح أنه قام يعني يقوم يؤذن لأنه أبلغ في الإسماع. لأن الصلاة آكد منه وهي تجوز كذلك. يعني هنا معنى قياس جميل. يعني إيه؟ قال ما دام الصلاة تصح جالسا يبقى الأذان مش هيصح جالسا إزاي، وهو الأذان أصلا مشروع للصلاة، فإن كان الأصل يجوز جالسا يقصد في النوافل يعني. وأن يؤذن على موضع عال لأنه أبلغ في الإعلام. موضع عالي يعني إحنا قلنا إنه الأفضل الميكروفون يبقى في مكان أعلى، مكان حول المسجد، ما كانش فيه يبقى في منارة للمسجد يوضع فيها الميكروفون. وغالبا دلوقتي الأحكام على إن الميكروفون يقوم مقام صوت المؤذن، يعني كأنه المؤذن نفسه بنفسه طلع فوق لفوق، لأن العبرة بالصوت وليس بالبدن. فلو أذن المؤذن داخل المسجد والميكروفون خارج المسجد في المنارة قامت السنة على ذلك، يعني أصابت السنة. وروي أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن على سطح امرأة، حديث حسن حسنه الألباني وحسن إسناده ابن دقيق العيد، إن كان امرأة من بني النجار كان سطح بيتها أعلى سطح في المدينة، فكان يصعد عليه ويؤذن ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤذن يغفر له مدى صوته. مدى صوته يعني بطول صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، حديث صححه الألباني، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد صححه الشيخ الألباني. المؤذن يغفر له مدى صوته، يعني كلما ازداد صوت المؤذن كلما ازداد الله عز وجل له بالمغفرة. ولا يجهد نفسه فوق طاقته، يجهد نفسه يعني يعلي صوته بحيث أنه يؤذي نفسه لئلا ينقطع صوته ويؤذي نفسه. وإن أذن لفائت أو لنفسه في مصر لم يجهر، لأنه لا يدعو أحدا وربما غر الناس. دي برضو مسألة من فقه الأذان، احيانا بيبقى المؤذن تاخر فيدخل المسجد بعد 5 دقائق او 10 دقائق مثلا، فيفتح الميكروفون ويؤذن خارج المسجد. الافضل له ان يؤذن داخل المسجد لان الاذان خلاص وقته فات وتم، والناس علمت دخول الوقت باذان غيره، فالافضل له ان يؤذن اذا تاخر عن الاذان يؤذن داخل المسجد بصوت يسمع نفسه، مش لازم صوت مرتفع، يسمع نفسه حتى لا يغر الناس. ربما غر الناس هنا معناها ايه؟ يجي واحد مثلا في اذان الفجر ونام ولسه منتظر الاذان، وهو نايم اذن الفجر فعلا، فقام لسه بيفتح عينه كده لقى المسجد اللي جنبه بيأذن، فيغره في الصيام المؤذن الان وهو لم يؤذن، وربما يكون مستيقظ فيأكل ويشرب حتى يؤذن هذا المتأخر. فالأفضل له ألا يؤذن بصوت مرتفع، يؤذن يسمع نفسه حتى لا يغر الناس. وإن كان في الصحراء، فرضنا واحد يصلي في الصحراء جهر في الوقت، يعني هنا فرق بين من يؤذن في مصر وفي الصحراء. في مصر في غيره هيأذن فيوطي صوته في الأذان المتأخر الفائتة، أو لنفسه فرضنا مصلحة حكومية وفيها مصلى صلي فيها الظهر مثلا، اللي عايز يؤذن برضه بحيث أنه يسمع بس الموظفين، مش لازم ميكروفون، إلا أن اللي عايز يسمع كل اللي في المكان، زي مثلا في بعض المولات الكبيرة يكون فيها ميكروفونات هو عايز يسمع كل من في المكان يعني، فده ممكن ميكروفون. إنما بره عشان يغر الناس ده وقت فائت ومش مسجد. أما في الصحراء فيرفع صوته قدر الإمكان، لما روي عن أبي سعيد قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري. ويستحب أن يؤذن متوضئا، لأن أبا هريرة قال لا يؤذن إلا متوضئ، وروي مرفوعا أخرجه الترمذي، حديث ضعيف ضعفه ابن حجر والشيخ الألباني. العبرة في الصحراء بارتفاع الصوت هو التعبد، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم علله بأنه لا يسمع صوته جن ولا إنس، وده أماكن تنتشر فيها الجن، فهو إسماع الجن وهروب الشياطين فأمر تعبدي. وبرضه في نوع من إظهار شعيرة من شعائر الله عز وجل. ويستحب أن يؤذن متوضئا، نحن الأثر ضعيف، ولكن بالنسبة للوضوء هو يستحب الإنسان أن يتوضأ في كل الأوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالمحافظة على الوضوء مستحبة في جميع الأوقات. ويستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، ويسارا إذا قال حي على الفلاح، ولا يزيل قدميه. يستحب أن يؤذن مستقبل القبلة، وده أفضل المقاعد والمجالس ما استقبل بها القبلة، إذا أردت أن تجلس في أي مكان استقبل القبلة، فهذا حديث صحابة الألباني. ويلتفت يمينا إذا قال حي على الصلاة، وشمالا أو يسارا إذا قال حي على الفلاح. الالتفات بخلاف الاستدارة، يلتفت يعني التفات رأس فقط، يقول حي على الصلاة وهو يلتفت بالرأس، حي على الفلاح يلتفت بالرأس، يمينا لحي على الصلاة في الاثنين، وشمالا أو يسارا حي على الفلاح للاثنين، حي على الفلاح حي على الفلاح. بعض العلماء قال يمين حي على الصلاة ويمين وشمال حي على الصلاة، ويمين حي على الفلاح وشمال حي على الفلاح، ولكن اللي ورد فيه نص الحديث أنه حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح يسارا، فهذا الذي ورد. ولا يزيل قدميه، بمعنى أنه يثبت قدمه ولا يستدير. الاستدارة أنه هو يلف بجسمه كله، إنما الالتفات هو المشروع في الأذان. ويجعل أصبعيه في أذن في أذنيه، لا يحرك رأسه بس، الالتفات يكون بالرأس، والاستدارة تكون بالبدن كلها، الصدر والبدن. ويجعل أصبعيه في أذنيه. المذهب على أنه يجعل السبابتين، مش أي أصبعين، السبابتين في الأذنين، ويضم يديه كده. ده اختيار ابن قدامة وده المذهب. في رواية أخرى أن يجعل أصابعه مبسوطة على أذنه كده. وعلة هذا الأمر أنه مستحب، لأن لما بتسد أذنك وانت بتتكلم يكون أقوى في الصوت. فهنا بيقول لما روى أبو جحيفة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، خيمة حمراء من جلد، جلد أحمر اللي هو اللون الأحمر الداكن، وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. وفي لفظ ولم يستدر وأصبعاه في أذنيه، رواه الترمذي حديث صحيح، صححه الإمام النووي والحاكم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. ويستحب أن يترسل في الأذان ويحضر الإقامة. الترسل إن هو يذكر الأذان بترسل، يعني بمهل، ما يستعجلش، يذكر الله أكبر الله أكبر وينتظر ويذكرها مرة، يعني الحدر إن هو يذكره سريعا دون فصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر، رواه أبو داود، والحديث لا يوجد في أبو داود، وأخرجه الترمذي والإمام البيهقي وهو ضعيف فيه مجهول، وضعفه الإمام الترمذي والبيهقي والبغوي وابن حجر وضعفه الألباني، ولكن معناه ثابت. ان الاذان يترسل لان الاذان اعلام الغائبين فيكون بالراحه بحيث ان هو وقت يسمع الناس. ممكن واحد لا يدرك الا لا اله الا الله الاخيره، واحد لا يدرك الا كلمه الله اكبر الاولى، فلما الوقت يكون طويل في الاذان بين بدايه الاذان ونهايته يكون يستوعب اكثر الناس. احيانا بيبقى الانسان راكب عربيه ويمشي يسمع اخر كلمه في لا اله الا الله من المسجد بعيد فيعلم ان الوقت داخل. اما لو كان الاذان سريعا لا استوعب بعض الوقت اليسير فيكون لا يكون ابلغ. اما الاقامه فهي مشروعه لابلاغ الحاضرين في المسجد ان الاقامه ان المسجد ان الصلاه اقيمت، فيكون سرعته له معنى. والترسل فيه ابلغ في الاسماع يعني في الاذان يعني، والاقامه اعلام الحاضرين فلم يحتج الى الترسل فيه. والفرق بين الاذان والاقامه في بين الاذان والاقامه مشروع اصلا لتاهب الناس، فالمفروض بعد ما الانسان يسمع الاذان يقوم ينتهي من شغله، كان عنده دكان يحاول يقفله، ويذهب يتوضا ويتجهز للصلاه فيكون حاضر في المسجد، فيكون حضور الناس في الاقامه والناس حاضره. دلوقتي الناس بتبقى قاعده في البيت مستنيه الاقامه، اول ما يسمع الاقامه ينزل، كان الجلوس في المسجد ليس فيه فضل، الا ان الجلوس في المسجد انت جلوسك في المسجد له ثواب وحسنات، كانك تنتظر الصلاه، وانتظار الصلاه كانك في صلاه ما انتظرت الصلاه. ويكره التنطيط والتلحين لما تقدم. التنطيط والتلحين ذكرها في الفصل اللي هو اول فصل اللي هو الاذان الملحن، وفي الاذان الملحن وجهان، الا ان ممكن يكون يقصد بالملحن يعني اللي فيه لحن، لحن يعني في خطأ لغوي. هل يصح الأذان أم لا؟ والراجح أنه يصح، حتى لو أخطأ خطأ لغوي يصح لأن حصل به الإعلام، وصحة القراءة القرآن إذا خطأ لغوي لا يحيل المعنى صحة، فمن باب أولى يصح الأذان. ولا يصح الأذان إلا مرتبا متواليا، لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. دي مسألة بقى الأذان، صحة الأذان، شروط صحة الأذان أن يكون مرتب زي قراءة القرآن كده ومتوالي. مرتب يعني يأتي بكل لفظة وراء الأخرى كما شرعت، متوالي بحيث أنه هو يذكرها وراء بعض دون فاصل طويل، لأنه فإن سكت فيه سكوتا طويلا أعاد. واحد وهو بيأذن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وبعدين حس بضيق أو مثلا خرج منه ريح فترك الأذان وذهب للوضوء ورجع يكمل. طبعا الفرق بين ذهابه للوضوء ورجوعه ده معناه فرق طويل، فلما يجي يكمل هيعيد الأذان من الأول، لأنه يشترط في الأذان أن يكون متواليا من أول الله أكبر لغاية النهاية. فإن سكت سكوتا طويلا أعاد. ولا يصح أن يبني على أذان غيره، دي مسألة تانية. واحد واقف جنبه فلما ساب وراح ساب الأذان وراح يتوضى، ده راجع ده بقى اللي جنبه ده كمل الأذان مكانه، أشهد أن لا إله إلا الله كمل بقى، أشهد أن محمد رسول الله وكمل الأذان. لا يصح أن يبني أحد على صلاة على أذان أحد كالصلاة تماما. واحد بيصلي ركعتين فجي في الركعة الأولى خلصها وجي في الركعة الثانية خرج منها العذر، أخوه واقف جنبه فقال طب أنا هكملها مكانك، ينفع؟ بإجماع المسلمين مش هينفع. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة لابد أن يتمها صاحب هذه العبادة، فكذلك الأذان عبادة، إذا قال الله أكبر لابد أن ينهيها. دي ممكن تحصل أعذار، ممكن واحد يؤذن وفي أثناء الأذان يصيبه شيء يغمى عليه مثلا، فيجي واحد عايز يكمل، هيكمل الأذان ولا يبدأ من الأول؟ يبدأ من الأول. ولا صح أن يبني على أذان غيره لأنه عبادة بدنية، فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة، فإن أغمي عليه ثم أفاق قريبا بنى، وإن طال الفصل ابتدأ لتحصل المولاة. أذان المغمى عليه، واحد أغمي عليه وقع، فلما وقع أفاق بسرعة فأم يكمل، ده يجوز. طب أغمي عليه ولم يفق إلا بعد فترة طويلة، يؤذن، اللي يؤذن هيؤذن يعيد الأذان من الأول. وإن ارتد في أثناء أذانه بطل أذانه والعياذ بالله. واحد هو بيأذن، عيل صغير بيلعب في المكان، فجه سب الدين، طبعا سب الدين يعني ارتد، بطل أذانه ولا يصح أذانه إلا إذا نطق شهادتين مرة أخرى. وللأسف الشديد بتحصل من بعض الناس إن هو يسب الدين ده كأن سب الدين ده أمر عادي جدا، ولا يتألم قلبه بسب هذا الدين الذي هو يشرف الانتماء إلى هذا الدين، يتشرف بالانتماء إلى الإسلام، مش يتشرف فقط إنه لا يسعى إلى الانتماء إلا إلى الإسلام ويسبه، فالله عز وجل لا يصلب من قلبه حب هذا الدين، يعاقبه بسلب حب الدين من قلبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اليهود ما وصلوش للمرحلة القذرة اللي هم فيها ديت إلا بسبب أن الله عز وجل عاقبهم بجنس أعمالهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عقاب، زوغان القلب عقاب، ربنا خيره بين الخير والشر، اختار الشر، فربنا حبب إليه الشر وخلاه أطلق عليه الشيطان فزين له هذا الشر. تلاقيه الطغيان وتيجي تكلمه يقول لك ده طغيان إيه؟ ده إصلاح البلد، صح؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هما المنافقين لما يقولوا إنما نحن مصلحون هما مش مقتنعين، ده مقتنعين إن هو ده الإصلاح، أن الخيانة والسرقة هو إصلاح البلد، وإن البلد لن تصلح إلا بهذه الأعمال، هو يقتنع بكده. اقتناعه ده وصل لكده بإيه؟ بإن ربنا أزاغ قلبه، فلما ربنا خيره بين الخير والشر واختار الشر ولم يتب، ربنا أزاغ قلبه. فالطغيان فزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم الشيطان وعملهم، بمعنى أنهم إذا سألت أنت بتعمل كده غلط يقولك غلط إيه؟ صح، زين له العمل، زين له العمل، زخرفت العمل الفاسد ده من أعمال الشياطين، وحبه من أعمال الفاسدين، إن يحب العمل الفاسد لأنه مزين ليه. طب يزين ليه العمل الفاسد ولا يزين ليه العمل الصالح؟ ده يعني طغيان وطمس بصيرة. فهنا يقصد أن ارتد في أثناء الأذان بطل الأذان، ويجب عليه أن يعيده لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ويكره الكلام فيه، يكره الكلام أثناء الأذان، فإن تكلم بكلام طويل ابتدأ لإخلاله بالمولاة. فرضنا هو بيأذن فعرض له عارض واحد جنبه بيكلمه فترك الأذان وقعد يكلمه، فإن طال هذا الكلام بطل الأذان. أما لو كلموا كلمة يسيرة كأن مثلا واحد دخل المسجد ومش لاقي فين الوضوء وهو الوحيد في المسجد المؤذن، والراجل ده واقف فين الوضوء وهو بيأذن، فممكن يقفل الميكروفون ويقول له جاء على اليمين وبعدين يشغل ويكمل تاني، دي لا تبطل الأذان، لأن الكلام في أثناء الأذان مكروه ولكن لا يبطل إلا في كلام ضروري زي ينبه الغافل أو يرشد الغريب أو غير ذلك. وإن كان يسيرا بنى، لأن ذلك لا يبطل الخطبة، الكلام اليسير يبني على الأذان، هيكمل الأذان مش من الأول، لا من أول ما وقف فيه، لأن خطبة الجمعة لا تبطل بذلك. واحد في خطبة الجمعة دخل وبعدين أول ما دخل المسجد سأل الإمام سؤال الخطيب، فالخطيب جاوبه، هل هذا يبطل الخطبة؟ لا. هل هذا مشروع؟ نعم. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للناس بالمطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر، فدل ذلك على جواز أن يسأل أحد المأمومين الخطيب وأن يجيب الخطيب على المأموم. وكذلك دخل أحد الناس إلى المسجد وكان يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت، اقعد مكانك فقد أذيت. ودخل أحدهم أيضا المسجد وجلس بدون صلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. فالعلماء أخذوا من كده أن الإمام ممكن يتكلم في أثناء الخطبة، فالأذان أولى لأن الأذان أقل من الخطبة وهي آكد منه، إلا أن يكون كلاما محرما لو تكلم كلام محرم كالسب والشتم واللعن وغير ذلك في أثناء الكلام. ففيه وجهان في أثناء الأذان، أحدهما لا يبطل لأنه يخل بالمقصود، لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، تمام كده؟ لا يبطل لأنه لا يخل. أحدهما لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود، تمام كده؟ والثاني يبطل لأنه فعل محرما فيه. أنا ما جبتش المذهب، بس الثاني غالبا على أغلب ظني أن يكون هو المذهب، أنه يبطل لأنه فعل محرما فيه. المرة الجاية بجيب لكم المذهب فيها، فكروني بس. هنا الكلام المحرم الراجح أنه لا يبطل، لا يبطل الأذان، ده الراجح، لأن الكلام المحرم ليس جزءا من الأذان، إنما هو خارج الأذان، فالحرمة منفكة عن الأذان، ولكن الراجح أنه لا يبطل الأذان، إنما يحرم، يأثم على ذلك. فصل يستحب أن يؤذن، دي بقى نجعلها المرة القادمة إن شاء الله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.